الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أقوى ما يهيج الفاحشة إنشاد أشعار الذين في قلوبهم مرض، ومحبة الفواحش ومقدماتها بالأصوات المطربة، فإن المغني إذا غنى بذلك حرك القلوب المريضة. ومن أقوى ما يهيج الفاحشة إنشاد أشعار الذين في قلوبهم مرض من العشاق، إنشاد الذين في قلوبهم مرض من العشق. يعني الأغاني والعياذ بالله هي أسباب المرض، وتهيج الفواحش والبعد عن الطاعات. نعم. ومحبة الفواحش. نعم. ومقدماتها بالأصوات المطربة. أيوه. فإن المغني إذا غنى بذلك حرك القلوب المريضة إلى محبة الفواحش، فعندها يهيج مرضه ويقوى بلاؤه. أعوذ بالله. نعم. وإن كان القلب في عافية من ذلك جعل فيه مرضا. يعني الغنى تضر الشخص لا محالة، إن كان صالحا تمرض قلبه، وإن كان فاسقا تحركه للشهوة والعياذ بالله. يعني ضرر الغنى كبير. نعم. كما قال بعض السلف: الغناء رقية الزنا. نعم والعياذ بالله. نعم. ورقية الحية هي ما تستخرج به الحية من جحرها. نعم. ورقية العين والحمى هي ما تستخرج به العافية. ورقية الزنا هو ما يدعو إلى الزنا. إيش والحمى؟ إيش؟ ورقية العين والحمى. لا، والحمى لدى العقرب يعني. ورقية العين والحمى. أيوة. هي ما تستخرج به العافية. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رقية لمن عين أو حمى. نعم. نعم. ورقية الزنا هو ما يدعو إلى الزنا. نعم. ويخرج من الرجل هذا الأمر القبيح. نعم. والفعل الخبيث. كما أن الخمر يعني هذه قاعدة عظيمة، يعني الغنى يخرج من الرجل القبيح والفعل الخبيث. نعم. كما أن الخمر أم الخبائث. نعم. قال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. أيها البقل. كما ينبت الماء البقل. نعم. وقال تعالى لإبليس: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم. واستفزز من استطعت منهم بصوتك الغنى. نعم. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. نعم. واستفزازه إياهم بصوته يكون بالغناء. نعم. كما قال من قال من السلف: وبغيره من الأصوات كالنياحة وغير ذلك. واستفز منه بصوتك، يعني من أسباب وسائل إضلال الشيطان لبني آدم بالغنى. يجلب مغني لهم ويفسد أمه. نعم والعياذ بالله. نعم. فإن هذه الأصوات كلها توجب انزعاج كلها فإن هذه الأصوات كلها توجب انزعاج القلب والنفس الخبيثة. صوتها. فإن هذه الأصوات كلها توجب انزعاج القلب والنفس الخبيثة إلى ذلك، وتوجب حركتها السريعة واضطرابها حتى يبقى الشيطان يلعب بهؤلاء أعظم من لعب الصبيان بالكرة. أيها العياذ بالله. لذلك تجد بعض اللي يستمع الغناء يتحرك ويؤز يمين وشمال ويصفق ويجلس ويقوم، هذا من فعل الشيطان بسبب صوت الشيطان العياذ بالله. أما القرآن: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك قلما تجد رجل يستمع الغناء وليس فيه مرض طبي في القلب، لأنه يهيج القلب والدم الذي فيه، والذكر يهديه. فيضرب القلب بضربات المعتادة. الغناء يهزها، يهز القلب، فتجد في مرض في صمام القلب، عروق القلب، لازم شخص ممن يستمع الغناء تجد في قلبه مرض طبي الآن أو في المستقبل، وهذا مجرب ومعروف عندهم، بل بعضهم قد يموت وهو يغني لاضطراب القلب مع هذا الغناء والعياذ بالله لقوة طرره. يعني المقصود أن الغناء فيه ضرر طبي وفيه ضرر ديني، حتى من يعمل في الحجامة إذا حجم لمن يستمع الغناء يفور الدم، يخرج بسرعة لأن الجسد يفور والعياذ بالله، وفوران هذا الجسد وحركة الدم القوية في الجسد تفسده. لذلك ما في أحسن من ألب ذكر الله تطمئن القلوب. نعم. والنفس متحركة فإن سكنت فبإذن الله، وإلا فهي لا تزال متحركة. وشبهها بعضهم بكرة على مستوى أملس على مستوى أملس لا تزال تتحرك عليه. وفي الحديث المرفوع: القلب أشد تقلبا من القدر إذا اجتمعت غليانا. أيوة. وفي الحديث الآخر: مثل القلب مثل ريشة بفلات من الأرض تحركها الريح. وفي صحيح البخاري عن سالم عن ابن عمر. يعني المقصود يذكرها لما شبعضهم بكرة على مستوى أملس لا تزال تحرك عليه، أن القلب أي شيء يحركه، أي شيء إذا أتى الغنى تحرك، إذا أتى القرآن سكن. يعني فليحذر الإنسان يتحرك قلبه لغير طاعة الله. لذلك الله يقول: ذكر الله وجلت قلوبهم، يجل القلب ينخفض ويوجل، يأتي شيء يتحرك، ودائما المقصود أن القلب لا يتحرك بالاضطراب هذا، لا يسكن. نعم. وفي صحيح البخاري عن سالم عن ابن عمر قال: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب ومقلب القلوب. إيه وقسم هذه. نعم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم مصرف القلوب، اصرف قلوبنا إلى طاعتك. وفي الترمذي: يعني تتحرك فجعلها دائما لله. والقلب أصلا ما سمي قلب إلا تقلبه، حتى يشبه بعض العلماء بالزئبق ما يثبت. وفي الترمذي عن أبي سفيان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. نعم، إن شاء الله يثبتنا وإياكم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.